أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترجعون والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب بزينة الكواكب إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب الدنيا بزينة الكواكب إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب الدنيا بزينة الكواكب الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب عذاب واصب ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا أم من خلقنا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون آية يستسخرون وإذا رأوا آية وإذا رأوا آية وإذا رأوا آية يستسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين سحر مبين أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أهذا متنا وكنا كنا ترابا وعظاما آهنا لمبعوثون آهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما أهنا لمبعوثون إنا لمبعوثون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أئنا لمبعوثون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون إنا لمبعوثون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون إنا لمبعوثون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون الأولون أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون داخرون وأنتم داخرون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فإذا هم ينظرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم إلى صراط الجحيم إلى صراط الجحيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم إلى صراط الجحيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون مسؤولون إنهم مسؤولون